قال الله تعالى رحمه الله في كتابه السنة باب بيان كفرهم لأن القرآن بأسماء الله. رحمه أحمد بن محمد بن مصر أن أبا طالب حدثني أنه قال لأبي عبد الله وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه قال لأبيه قوم يقولون من إمامك في هذا. من إمامك؟ نعم، من إمامك في هذا؟ ومن أين قلت أنه ليس بمخلوق؟ قال أبو طالب قال لي الحجة ما أخبرتك. قال الله تعالى فمن حاجك فيه. وقال صالح قال أبي الحجة قول الله تعالى فمن حاجك فيه. نعم. يقول هنا أنه يعني هؤلاء الذين ينفون يعني أن يكون القرآن كلام الله وينكرون على من قال القرآن كلام الله غير مخلوق، يقول له من إمامك يعني. من إمامك يعني من الذي قال إن القرآن غير مخلوق؟ قال الحجة فيه يعني قول الله تبارك وتعالى، وأنه ما قول الله تبارك وتعالى قد قال الله عز وجل. هذا الإمام أحمد. ومن حاجة فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم يعني نبتهل، هل القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق أو لا؟ يعني احنا مستعدين أن نباهلكم يعني أيها الممتنعين من القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق فيها. نعم. وأخبرنا أبو بكر بن عمر قال سمعت أبا عبد الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله واليوم الآخر. نعم، هذا كلام الإمام أحمد، أن من قال القرآن يعني مخلوق فهو كافر بالله واليوم الآخر. نعم. والحجة فيه فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم الآخر. وقال أيضا يعني يقول الحجة فيه كافر، مستعدين أن نحاججكم في هذا. وإذا أراد الحجة في هذا نحن مستعدين أن إنما أحمد أن نباهلهم، ندعو بالبهلة، والبهلة هي الهلاك على من يعني يقول بغير حق، أو من يقول بأن القرآن يعني مخلوق، فتعالوا يعني نباهلكم على هذا الخوف. نعم. وقال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. نعم. وقال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. نعم. العلم هو نص الله في كتابه على أن هذا القرآن كلامه، فإذا اتبعت أهواء يعني اتبعت أهواء المضلين هؤلاء الذين انحرفوا بهذا خلاص يكون كما قال الله لرسوله فإن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. نعم. والذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. نعم. وهذا العلم الذي جاءه العلم غير مخلوق. هذا العلم غير مخلوق، علم من الله سبحانه وتعالى. نعم. والقرآن من العلم. نعم. وهو كلام الله. نعم. وقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. وقال ألا له الخلق والأمر. فأخبر أنه خلق الخلق والأمر غير الخلق. نعم. وهو كلام الله، وأن الله عز وجل لم يخلو من العلم. يعني ألا له الخلق والأمر. فالله تبارك وتعالى فرق بين الخلق وبين الأمر. الخلق هذا خلقه سبحانه وتعالى، والأمر هذا أمره، فالخلق هذا ما خلقه، والأمر هذا أمره ما أمر به سبحانه وتعالى. نعم. القرآن من أمره جل وعلا. نعم. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. والذكر هو القرآن. نعم. وأن الله لم يخلو منهما ولم يدر متكلما عالما. إيه، وأن الله لم يخلو منهما يعني أن هذا قائم بالله تبارك وتعالى، علم القرآن هو قائم بالله ولم يزل عالما سبحانه وتعالى، فعلمه صفة من صفاته وليس خلق من الخلق. نعم. وقال في موضع آخر وأن الله لم يخلو من العلم والكلام سبحانه وليس من الخلق لأنه لم يخلو منهما. لم يخلو منهما يعني لم يخلو الله عز وجل من العلم والكلام، فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل عالما متكلما كما يشاء سبحانه وتعالى. أما الخلق لا، فإن الخلق يخلقه الله كما يشاء، فالإنسان مخلوق لكنه لم يكن يعني أزليا، وإنما خلقه الله يوم خلقه سبحانه وتعالى على أفعال الإنسان حينما الدهر ينفي شيئا من الكون. خلق السماوات والأرض هذه مخلوق، ففرق بين الخلق وما هو صفة يعني قائمة بالله تبارك وتعالى كعلمه وكلامه سبحانه وتعالى. نعم. فالقرآن من علم الله وهو كلام. نعم. عن أبي عبد الله وأخرج المروذي الفعل من الكلام، وزاد المروذي قال: وقال ابن عباس: أول ما خلق الله فهم. أول ما خلق الله فهم. فقال: لا أكتب. قال: يا رب ما وما أكتب؟ قال: أكتب القدر. فجرى بما هو كان من ذلك اليوم إلى قيام الساعة. رواه الأعمش عن أبي ضبيعة. نعم. عن ابن عباس وأبو الضحى. عن ابن عباس ورواه منصور بن زادان ورواه مجاهد عن ابن عباس ورواه عروة بن عامر عن ابن عباس وحدث به الحكم عن ابي ظبيان عن ابن عباس كان اول ما خلق الله عز وجل القلم. وفي هاتين الايتين الرد على الجهمية: هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال: ولا مبدل لكلمات الله. وهؤلاء يقولون انه مخلوق. وفي هذه الايات ايضا دليلا على ان الذي جاءه هو القران، لقوله: فلن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. واخبرني محمد بن ابي هارون ومحمد بن جعفر ان هذا الحال حدثهم قال: سمعت ابا عبد الله يقول: قول ابن عباس حجه عليه. اول ما خلق الله القران. أول ما خلق الله القرآن، وكلام الله قبل أن يخلق القلم. قلم. أول ما خلق الله القلم. نعم. وكلام الله قبل أن يخلق القلم. نعم. يقول هذا حديث ابن عباس أول ما خلق كلام الإمام أحمد، أن حديث ابن عباس له حجة على هؤلاء الجهمية، أن حديث ابن عباس أن النبي قال: أول ما خلق الله القلم. فإذا القلم أول المخلوقات من هذا العالم. كان علم الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى بعلمه، بعلمه سبحانه وتعالى. فهذا أول المخلوقات. والعلم علم الله تبارك وتعالى، يعني علمه في ذاته سبحانه وتعالى. فليس مخلوق. نعم، هذا ما احتج به كذلك، يعني من الحجة احتج بها الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وأخبرني أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة. قال: سمعت لوينا يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. ما أنا قلت، ولكن ابن عباس قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا منصور بن زادان عن الحسن عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم. قال لوين: فأخبر ابن عباس أن أول ما خلق الله القلم، وقال الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعم، هذا المخلوق. نعم. فإنما خلق الخلق بكسب كن. خلق الخلق بكن. يعني خلق الله الخلق بكن. كن فكان. إنما أردنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالله خلق الخلق بكن، يعني بأمره سبحانه وتعالى لهذا الذي يريد أن يخلقه بالتكوين. كن فيكون. أما كلامه سبحانه وتعالى وقرآنه من كلامه سبحانه وتعالى فقد أنزله سبحانه وتعالى، أنزله بعلمه. نعم. إنما خلق الخلق بكل، وكلامه قبل الخلق. كلام الله قبل الخلق، ما خفنا إن شاء الله.